بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في خير وعلى خير أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، نحن مع حضراتكم في هذه السلسلة المباركة، وهي بعنوان الحسد وعلاجه. وقد وصلنا مع حضراتكم إلى كيفية استخدام أثر الحاسد، كيفية استخدام أثر الحاسد. وهناك آثار كثيرة، هناك آثار كثيرة، منها وسوف أقول لكم كيفية استخدام هذا الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن دعونا نتعرف على هذا الأثر، منها أن يأخذ شيئا من شعره، أن يأخذ شيئا من شعره، يعني من شعر الحاسد. منها أن يأخذ شيئا من التراب الذي مشى عليه، منها أن يأخذ شيئا من التراب الذي مشى عليه، منها أن يأخذ شيئا من بقايا المشروبات، من بقايا المشروبات كالقهوة والشاي واليانسون والقرفة وما شابه ذلك، منها أن يأخذ شيئا من بقايا أكله، منها أن يأخذ شيئا مما مسته يداه كالقفل كالعصا، أي شيء مسته يد الحاسد هذا يسمى أثرا، هذا يسمى أثر. طيب، هذا بعض الآثار، يعني بعض آثار الحسد، الحسد. طيب، من الذي أفتى بذلك؟ قلنا الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب، ومن كمان؟ الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله عليه. طيب، كيف نستخدم هذا الأثر؟ كيف نستخدم هذا الأثر؟ خليك معي. أولا، إذا أتيت ببقايا من الماء أو بقايا من الشاي أو بقايا من القهوة أو بقايا من أي شيء شربه الحاسد، تضعه في إناء، تضعه في إناء فيه ماء، تضعه تضع هذه البقايا في إناء فيه ماء ثم تصبه على المحسود إذا استطعت أن تأتي بالملابس الداخلية للحاسد تأخذ هذه الملابس وتضعها في هذا الإناء الذي فيه ماء ثم بعد ذلك تصب هذا الماء على المحسود إذا استطعت أن تأتي بالملابس الخارجية ثم تضعها في الإناء في هذا الإناء الذي فيه ماء ثم تصب هذا الماء على المحسود فهذا أفتى به الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين وقال هذا أمر مجرب ونافع ولكن قبل كل هذا عليك أن تعرف بأن هذا من الأسباب المعهودة عليك أن تقتنع أن هذه أسباب والأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إنما الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى عليك أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى لا تعلق قلبك بشوية تراب لا تعلق هذا القلب ببقايا من القهوة أو بقايا من الشاي أو بقايا من اليانسون أو بقايا من العناب أو بقايا من الأكل أو بقايا من أي شيء للمحسود لا علق قلبك بالله سبحانه وتعالى واعلم بأن الله عز وجل هو الشافي واعلم بأن الله عز وجل هو الضار النافع سبحانه وتعالى واعلم أن الله أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى وهو المسيطر عليه سبحانه وتعالى فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع أبدا بقايا من الماء أو المشروبات لا تضر وحدها لا تضر ولا تنفع إنما الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى فالشفاء بإذنه سبحانه وتعالى ولكن هو الذي أخبرنا وأمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى هذه الأسباب مرة أخرى لا تضر ولا تنفع إنما الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى هناك مسألة أخرى أختم بها إن شاء الله قد يكون الحسد ليس بالشخص قد يكون الحسد في سيارة قد يكون الحسد في عقار قد يكون الحسد في دابة قد يكون الحسد في أثاث البيت قد يكون الحسد في أدوات كهربائية قد يكون الحسد في طائرة حسدها رجل أو نظر إليها عائن فأصابها كيف نرقيها كيفية الرقية لهذه الأشياء أولا أن تأتي بإناء فيه ماء ثم تقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي وخاتم البقرة آخر آيتين من سورة البقرة وتقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتقرأ أدعية نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء، ثم تصب هذا الماء على هذه السيارة أو الدابة أو الطائرة. طيب، إن لم تستطع أن تفعل ذلك تأتي على هذه السيارة وتضع يدك في أي موضع من هذه السيارة، ثم تقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. تقرأ قل هو الله أحد 3، قل أعوذ برب الفلق 3، قل أعوذ برب الناس 3، وتقرأ قبلها آخر آيتين من سورة البقرة، أسأل الله في عليائه أن يقينا وإياكم شر الحاسدين والحاقدين والعائنين، وأن يجعل هذا الكلام سببا في شفاء المسلمين والمسلمات، وأسأل الله أن يتقبله مني وأن يجعلني من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.